إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس كم؟ 22. نعم، هذا المجلس 22 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه على نظم الورقات في علم أصول الفقه. فبعدما أنهينا المقدمة المنطقية التي أوردها الناظم تبعاً لصاحب الأصل والمتن الإمام الجويني، أورد أيضاً مقدمة أخرى تتعلق بأقسام الكلام، باب أقسام الكلام. فقال رحمة الله تعالى عليه في أبيات تقريباً 13 بيت، قال رحمة الله تعالى عليه: أقل ما منه الكلام أركب، أقل ما منه الكلام أركب، اسمان أو اسم، أو اسم وفعل تركب، أو اسم، وإن كان هنا الهمزة جاءت همزة قطع والأصل أنها همزة وصل، ولكن جاء بها على هيئة القطع للضرورة الشعرية وضرورة الوزن. قال: اسمان أو اسم وفعل تركب، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أو قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أقسامها يعني أقسام الكلام ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريا، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. هذه الأبيات تقريبا 13 بيت أوردها رحمة الله تعالى عليه بعد أقول بعد المقدمة المنطقية، ثم أورد الأبواب العشرين، هذه كانت أشبه ما يكون بالفهرسة، الفهرسة بين يدي المسائل. فقلنا أورد هذه المقدمة وهي مقدمة لغوية نحوية بحتة، وذلك لأن بين علم أصول الفقه وعلم النحو هناك تداخل، فهي من العلوم التي تتداخل فيما بينها وتتقاطع فيما بينها. وقد ذكرنا لكم في مقدمة هذه الدورة أن من العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه هو علم اللغة، وأوردنا لكم كلاما للإمام الشاطبي وغيرهم من أهل العلم في أن من أعظم موارد ومصادر علم أصول الفقه هو علم النحو. وذلك لأن يعني ليش كان أو لماذا كان علم أصول الفقه يستمد الكثير من مسائله من علوم اللغة؟ وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن علم أصول الفقه إنما يبحث في الأدلة الإجمالية، علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة، فإن الدليل الإجمالي سواء كان قرآناً منزلاً أو كانت سنة وحياً، فإنه قد نطق الله عز وجل بالقرآن عربياً مبيناً، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نطق ماذا؟ باللسان العربي، فإنه ماذا؟ قد أوتي جوامع الكلم خير من تكلم ماذا؟ باللغة العربية وبالضاد. فلذلك فإنه لا يفهم كلام رب العالمين ولا سنة سيد المرسلين إلا باللسان العربي ماذا؟ القويم المستقيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلم أصول الفقه الكثير من مباحثه تعنى بما يسمى بالدلالات، دلالات الألفاظ، فهو ينظر ماذا في دلالات الأدلة وفي ألفاظها، كقولهم الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، كيف استفدنا هذا؟ عن طريق ماذا؟ ما حكم به اللغويون والنحويون. وما هي صيغة الأمر؟ كيف عرفنا هذا؟ من خلال ما ذكره ماذا؟ أهل النحو. ما هو النهي؟ النهي يفيد ماذا؟ التحريم، ويفيد ماذا؟ الحظر. وما هي صيغه؟ استفدناها ماذا؟ عن طريق علماء النحو. أيضا المجمل والمبهم والعام والخاص وألفاظهما وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ يستعين الأصولي في تحديدها وفي بيان كنهها ومسائلها بعلماء النحو، بعلماء النحو. ولهذا ناسب أن يذكر في مقدمة هذه الأبيات وما يتعلق في دلالات بدلالات الألفاظ أن يذكر ماذا؟ الكلام وما يتعلق به من أقسام. بل نجد أن علماء الأصول قد يتفوقون أحيانا على علماء اللغة في بعض المباحث اللغوية، أحيانا علماء الأصول يتفوقون على علماء اللغة والنحو في بعض المباحث اللغوية. كيف؟ فإن مثلا كل من ألفاظ العموم عند ماذا؟ النحويين والأصوليين، ولكنها عند الأصوليين لها معنى أزيد، وأنها تفيد الاستغراق ودخول ماذا؟ جميع مفردات العموم ماذا في داخلها، وأن الأمر ماذا؟ يفيد الوجوب، ولكنه ينصرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره لقرينة تكون ماذا؟ متصلة به. هذه أشياء يبحث فيها الأصولي زيادة ماذا؟ عن ما يبحثه النحوي. ولذلك صرح غير واحد من أهل العلم كتاج الدين السبكي وغيرهم والإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليهم أن الأصولي في حاجة إلى التضلع بعلوم اللغة، ثم بيّن رحمة الله تعالى عليهما بأن الأصولي قد يتفوق أحيانا على النحوي في بعض مسائل النحو، وذلك لما ذكرناه لأنه يغوص في المعاني. عادة النحوي يقف ماذا؟ عند الألفاظ، ظاهر الألفاظ، بخلاف الأصولي فإنه يغوص. لماذا؟ لأنه لا يهمه الظاهر كما يهمه ماذا؟ المدلول والمعنى، ويهتم صحيح بالظاهر بظاهر اللفظ، ولكن أكثر اهتمامه ماذا؟ بمدلول هذا اللفظ، لأن المدلول هو الذي يستفاد منه إيش؟ يستفاد منه الحكم، يستفاد منه الحكم. أنت عندما تعرف أن هذا اسم صيغ الأمر، أين الفائدة؟ يأتي الأصولي يقول لك أن الفائدة أن الأمر هذا للوجوب. إذن النحوي يتوقف ماذا عند ماذا؟ أن الأمر ماذا؟ يتوقف عند بيان صيغ الأمر فقط، ولا يزيد على هذه المرحلة. فيأتي الأصولي ماذا؟ فيزيد بحثا حتى يستفيد منها العالم الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال نعم أكيد نعم. يعني الآن كما يقال النحوي، النحو تصب فيه كل العلوم الشرعية. لماذا؟ لأن كل العلوم الشرعية تستمد من أصل واحد وهو الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا باللسان العربي القويم. ولهذا تجد الكثير من أهل البدع إنما ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم بسبب ضعف في معرفة دلالات الألفاظ ومعرفة أسرار اللغة العربية. ولهذا لما دخل الكثير من المستعربين أو ممن دخلوا إلى الإسلام من البلدان التي لم تكن تنطق اللغة العربية كالفرس وقوم وغيرها، دخلت فيهم تلك العجمة، فكانوا يؤولون، ظهر أول ما ظهر التأويل، تأويل الصفات، صفات الإلهية، ليس عند العرب الأقحاح، فإن العربي القح الذي يفهم اللسان العربي لا يستشكل، لا يستشكل ماذا؟ معاني القرآن والسنة. ولذلك العرب لما أنزل فيهم القرآن الكريم لم يستشكلوا ماذا؟ الصفات الإلهية أبدا، وإنما صحيح حملهم العناد على إنكار القرآن جملة وتفصيلا، ولكنهم لم يستشكلوا ماذا؟ ما ورد فيه من صفات الله جل وعلا. فلما جاء من ليس له لسان عربي قويم بدأ يحرف في اللغة، يحرف في أحكام الشريعة ويستنبط منها ما لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا مدلوله. نعم. نعم هذا هو. طبعا هو لا يمكن أن يحمل كلام الإمام الشاطبي على عمومه، ليس معناه أن كل من تضلع، لأن الإمام الشاطبي ذكر هذا في كتاب الموافقات، أن بقدر تضلع الإنسان باللغة العربية يكون ماذا متقدما في علوم الشريعة، والعكس. نقول ليس هذا فقط، لأن لا يكفي أن تكون متضلعا في اللغة العربية حتى تكون ماذا متضلعا في العلوم الشرعية، لأن اللغة العربية صحيح تستطيع أن تفهم الخطاب، ولكن فهم الخطاب ليس هو ماذا كل شيء. الآن كيف توفق بين الأدلة المتعارضة؟ كيف توظف ماذا نصوص الكتاب والسنة في معرفة المعنى العام وغير ذلك مما يتعلق بمناط الاجتهاد وشروطه وسائله؟ اللغة جزء مهم جدا، ولكنه ليس الكل، ليس ماذا الكل. ففقد اللغة يؤدي إلى فقد كثير من علوم الشريعة، ولكن وجود اللغة لوحدها لا يكفي لفهم خطاب الشرع أو استنباط الأحكام الشرعية منه. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: باب أقسام الكلام. فبدأ ببيان الأقسام قبل أن يبينها مفهوم الكلام، لأنه كأن مقصوده ليس بيان مفهوم الكلام ومعناه، فذهب مباشرة إلى أقسام الكلام. والطريقة المنهجية أنك تعرف ماذا الشيء قبل أن تذكر أقسامه، أن تعرف الشيء قبل أن تذكر أنواعه وتقسيماته، وهذا هو المسلك المنهجي. ولهذا دائما نوصي الطلبة خصوصا في كتابة المذكرات ونحو ذلك أنه يعتني أول ما يعتني بتحرير المصطلح، بيان مفهومه والمراد منه، لأنه هو الذي تنبني عليه جميع المسائل. فلذلك صدر بقوله ماذا أقسام الكلام، أي سأبين لك ماذا أقسام الكلام. فقال رحمة الله تعالى عليه يقول: أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. اسمان أو اسم، طبعا الهمزة الأولى ليست قطع إنما وصل، أو اسم وفعل كركب. فهنا بدأ أول ما بدأ ماذا في بيان أقسام الكلام، فقال رحمة الله تعالى عليه: أقل، فأقل هذا مرفوع على الابتداء فهو مبتدأ أقل، ثم قال ما، الماء ما هنا ماذا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يعني أقل الذي منه الكلام ركب. ثم قال اسمان، اسمان هنا خبر ماذا للمبتدأ الذي تقدم في الصدر الأول. نعم. ثم قال منه، هذا جار ومجرور من، ثم الهاء الضمير المتصل، جار ومجرور متعلق بقوله ركبوا، يعني ركبوا منه، متعلق ماذا بالفعل، ماذا دائما الجار ومجرور كله متعلق، هنا متعلق ماذا بقوله ركبوا. نعم. ثم قال الكلام، الكلام هذا مفعول به ماذا مقدم لركبوا، يعني ركبوا الكلام من اسمين. تمام. الكلام هنا، الكلام يعتبر مفعول به مقدم لفعل ركبوا. والواو ركبوا هنا ماذا الضمير، وضمير يعود على ماذا على الفاعل، والفاعل هنا إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، أي الذين ركبوا الكلام، إما العرب حقيقة فإن العرب هم الذين نطقوا بالكلام العربي أول شيء، فتركيبهم للكلام من اسم ماذا ومن اسم من اسمين واسم وفعل، هذا ماذا التركيب يسمى تركيب وضعي حقيقي أو حكمي، فيكون المركب من، لا إذا قلنا بأن التركيب حقيقي ووضعي فيكون المركب هم العرب الذين نطقوا ماذا باللسان العربي، وإذا قلنا التركيب هنا حكمي يعني حكموا بهذا التركيب يكون النحويين، أحسن، الذين حكموا بأن الكلام أقل ما يتركب، إنما هو من اسمين أو اسم بدأ وفعل. ولذلك ينبغي قبل أن نخوض في تركيب الكلام، وإن لم يكن الناظم قد عرف الكلام، أن نعرف الكلام لأنه هو الذي سوف تنبني عليه المسائل التي سوف يريدها. فنقول بأن الكلام في عند اللغويين وكاد يكون شبه اتفاق هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهذا يسمى التعريف الحدي، يعني كل لفظة من ألفاظ التعريف لها موقعها، ولا يتم مفهوم الكلام إلا بوجودها. هذا هو ماذا؟ التعريف الحدي. فقوله اللفظ، فلا بد أن يكون الكلام ملفوظا، فيخرج بذلك ما لم يكن ملفوظا كالكتابة والإشارة والحركات والإيماءات، كلها ماذا؟ ليست كلاما. نعم. ولذلك الآن الكلام النفسي لا يعتبر كلاما لأنه ليس ملفوظ، وهذا رد ماذا على الفرق الكلامية، نعم، كالأشاعرة وغيرهم، لأن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بلفظ وكان بحرف وكان بصوت، وإلا لا يسمى كلاما. وبالتالي الكلام النفسي ليس بكلام. وقول ما نسب إلى الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نقول هل ليس بكلام؟ لأن الساكت والأخرس لا يقال أنه متكلم. هل سمعتم الأخرس يوم من الأيام يقال أنه تكلم؟ لم يتكلم. نعم. فهو ماذا؟ اللفظ المركب، فخرج به اللفظ المفرد سواء كان فعلا مستقلا أو كان اسما مفردا أو كان حرفا، فيدخل في الكلام المركب فقط، لا يكفي أن يكون لفظا، فلا بد أن يضاف له قيد آخر أن يكون ماذا؟ مركبا. أيضا ماذا؟ المفيد. قيل حد المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، يعني يتم به معنى الكلام. تقول جاء زيد، كلام ماذا؟ تم. قام زيد، تم. أما إذا قلت إن جاء زيد، إن جاء زيد ماذا؟ ماذا أفعل له؟ أكرمه؟ أضربه؟ ماذا أفعل به؟ فهنا ماذا؟ لم يتم الكلام. فلا بد ماذا؟ أن يكون مفيدا. والمفيد هو الذي يحسن السكوت ماذا عليه، يعني خلاص تم الكلام، نقطة إلى السطر كما يقال. أما إذا احتاج إلى زيادة بيان ولا يحسن السكوت عليه، فهنا لم يكن ماذا؟ مفيدا. بالوضع، أي أن يكون موافقا ماذا؟ لأصول اللغة العربية، من وضع العرب أنفسهم، من وضع العرب أنفسهم. أن هذا شيء من الاختصار، وإلا لا ندخل في تعمقات النحويين في هذه المسائل. أقسام الكلام، لأنه قال أقسام الكلام، طبعا الكلام يقسم بعدة اعتبارات، إما باعتبار مكوناته وأجزائه، فإن الكلام إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. هذا هو الاسم، لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث: اسم، فعل، حرف. هذا إذا كان ماذا؟ مفردا. أما في التركيب ماذا؟ له عدة أقسام أخرى. فالاسم هو ما دل على معنى بنفسه، دل على معنى ذاتي ولم يقترن بزمن، دل على معنى بنفسه بذاته وليست له علاقة بأي زمن من الأزمان. فتدخل الأسماء والألقاب والأعلام والمصادر ونحو ذلك، تقول الكتاب، زيد، عمر، المسجد، هذا دل على معنى في نفسه ولم يقترن ماذا؟ بأي زمن من الأزمنة. والاسم ماذا؟ أيضا نوعوه إلى أنواع وقسموه إلى أقسام، منها الاسم الظاهر، اسم الظاهر مثل زيد، عمر، مسجد، يعني لفظه ظاهر ودل على معناه ولم يحتج إلى تأويل ولا تقدير. وهناك الاسم المضمر، وهي الضمائر، الضمائر دائما تدل ماذا؟ على أسماء. تقول ماذا؟ زيد أكرمته، هذا الضمير المتصل ماذا؟ يعود على ماذا؟ على زيد. والضمائر سواء ضمائر المخاطب وضمائر المتكلم وضمائر الغائب كل هذه أسماء. وهناك ماذا؟ الاسم المبهم. الاسم المبهم يدخل فيه ماذا؟ الأسماء الموصولة، ما والذي واللذان وغيرها، وأيضا أسماء الإشارة، هذا وهذه، نعم، أسماء الاستفهام، كل هذه تدخل ماذا؟ في الاسم المبهم. ثم بعد ذلك جعلوا للاسم علامات يستدل بها على الاسم، كما قال القائل: بالجر والتنوين والنداء وأن، ومسند للاسم تمييز حصل. هذه ماذا؟ علامات الاسم، كما قال ابن مالك في ألفيته. أما الفعل فهو ما دل على معنى بنفسه ولكن اقترن بزمن، هو مثل الاسم يدل على معنى بنفسه ولكنه زاد عليه أنه مقترن بزمن، إما الزمن الماضي أو الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، ثلاثة أزمنة، نعم. وإن كان هم في أهل اللغة ماذا يجعلونهما الزمنين، وإلا هي في الحقيقة ثلاثة أزمنة: زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، نعم. وهناك الحرف، نعم، الفعل أيضا ماذا؟ له علامات تدل عليه، نعم، كما ذكر الناظم قال: بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لك يشم، وماضي الأفعال بالتمييز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل. هذه ذكر فيها علامات الاسم، علامات الحرف أو علامات الفعل. أما الحرف هو الذي ماذا؟ لم يصلح لمعنى في نفسه، ولم يقترن بزمن، ولم ماذا؟ تظهر فيه أي علامة من علامات الفعل أو الاسم. تركيب الكلام، وهو الذي اعتنى به الناظم ها هنا، ترتيب الكلام إما أن يكون من اسمين وإما أن يكون من اسم وفعل، هذا محل إجماع بين اللغويين والأصوليين أن أقل ما يترتب منه الكلام إما اسمين وهو ما يسمى بالجملة الإسمية، أو اسم وفعل وهو ما يسمى بالجملة الفعلية. ثم بعد ذلك اختلفوا في تركيب الكلام من فعل وحرف، أو اسم ماذا وحرف، هذا وصل ما ماذا حد فيه خلاف، بل حتى بعضهم ادعى أن الكلام قد يركب من اسم فقط، بل ذهب بعضهم إلى أنه قد يركب ماذا من حرف فقط، وهذا مخالف لما اتفق عليه اللغويين، وكل ما أوردوه يرد عليه الكثير ماذا من الانتقادات والتوجيهات. فقوله رحمة الله تعالى عليه: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان. اسمان معناه ماذا؟ مبتدأ وخبر وغيره، تقريبا فيه ماذا؟ خمسة أنواع من أنواع التركيب الإسمي، ولكن المقصود بإسمان معناه الجملة الإسمية، نعم. فمن أشهر هذه التركيبات المبتدأ والخبر، تقول ماذا؟ زيد قائم، زيد قائم، مبتدأ وخبر، وهذا كلام مفيد مركب تام ولفظ، فاجتمعت فيه ماذا؟ شروط الكلام كلها. أيضا ركبوه مما يتركب به يتركب منه الكلام أيضا من مبتدأ، والثاني يكون فاعل سد مسد الخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مثل قولهم ماذا؟ أقائم الزيداني، أقائم الزيداني أو العمراني. فالأول ماذا؟ مبتدأ، والثاني فاعل، لأن القيام الذي قام ماذا؟ الزيدان، ولكنه ماذا؟ هذا الفاعل سد مسد الخبر. لذلك يقول النحويون أنه ليس كل مبتدأ يلزمه خبر، يوجد بعض المبتدأات ماذا؟ لا خبر لها، مثل ماذا؟ هذه الجملة، فإنه مبتدأ أعقبه أو عقبه فاعل سد مسد الخوك قولهم أقائم الزيدان، وهذا كلام تام اسمي وجملة اسمية. نعم نعم، ولكن يعني هذه الآن طبعا لا أريد أدخل في المسائل النحوية الدقيقة، لأنه هل كل مبتدأ يحتاج إلى خبر؟ هذه مسألة ماذا حصل فيها خلاف، ولكن الذين يقولون بأنه المبتدأ لا يلزمه خبر في كل مرة يضربون لماذا ذلك أمثلة، مثل ماذا المبتدأ الذي عقبه فاعل سد مسد الخبر، فيقولون بأن هذا دليل على أنه ليس، وبعضهم لا يقولون بأن ها هنا الخبر ماذا على التأويل، يعني الكلام هذا مؤول ماذا إلى اسم خبري، والكلام النحويين طويل في هذا الباب. ثالثا قد يتركب الكلام من مبتدأ وأيضا أو يتركب من اسم فعل، من اسم فعل ماذا والثاني فاعل، اسم فعل وفاعل، تقول مثلا هيهات العقيق، فهيهات هذا اسم فعل والعقيق يعرب على أنه فاعل. أيضا قد يكون من مبتدأ والثاني نائب فاعل سد مسد الخبر، يكون ماذا من مبتدأ والثاني نائب فاعل سد مسد الخبر، مثل ماذا أمضروب، لأن مضروب ماذا مبني للمجهول، أمضروب الزيداني، فالثاني نائب فاعل سد مسد الخبر، لأن الفعل إما أن يبنى للفاعل وإما أن يبنى ماذا للمجهول والمبهم، أو بعضهم يقول يبنى للمفعول، يبنى للمفعول. نعم، فأضارب الزيداني أو أمضروب، الثاني ماذا فاعل سد مسد الخبر والثاني نائب فاعل سد مسد الخبر. أيضا النوع الخامس وهو مبتدأ، يتكون الكلام مبتدأ وصفة سدت مسد الخبر، مبتدأ وصفة سدت مسد الخبر، كقولهم مثلا ضربوا لذلك مثلا أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل يقول ذلك، فقولهم يقول ذلك هذه جملة، تمام، وهذه الجملة هي عبارة عن صفة وهي سدت ماذا مسد الخبر. أيضا القسم الثاني، طبعا هذه الأقسام ذكرها أو ذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه قال اسمان، ولكنه لم يفصل في كون هذين الاسمين، هل هما مبتدأ وخبر، هل هما اسم فعل وفاعل، هل هما ماذا مبتدأ وفعل سد مسد الخبر، هل هما ماذا مبتدأ واسم مفعول ماذا سد أو نائب فاعل سد مسد الخبر، أو أيضا فعل أو اسم وصفة سدت مسد الخبر، لم يبين هذه الأمور، لكن زدناها ماذا من حيث الاستفراد والبيان. القسم الثاني من اسم وفعل، لأنه ذكر اسمان واسم وفعل، اسم وفعل، وهو ما يسمى بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية، والجملة الفعلية لها صورتان اثنتان لا تخرج على الصورتين اثنتين، لأن الفاعل كما قلنا إما أن يكون مبنيا للمعلوم، مبني للفاعل، تقول ماذا ضرب زيد، ضرب زيد، فزيد ماذا هو الفاعل الذي قام بالضرب، أو أن يكون ماذا مبني للمفعول أو مبني للمجهول، تقول ماذا ضرب زيد، ضرب زيد، لأن الضرب وقع على من زيد، وزيد في محل ماذا الأصل أنه مفعول به، لا الأصل أنه مفعول به، فالفعل بني ماذا للمجهول، ولكن حل محله ماذا المفعول به فانتقل فأخذ وظيفة ماذا نائب الفاعل. نعم. القسم الثالث قد يتركب، نعم الذي عليه جمهور اللغويين يعني ولا يعني لم يمر عليه من خالف في هذه المسألة، لأن في خلاف في ترك في تركيبها من حرف وفعل وحرف واسم. أما بالنسبة للاسمين اسم الفعل في حد علمي لم يكن ماذا من خالف في هذه المسألة، لأن الجميع يعترفون بأن الاسم بالكلام المركب إما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية، والجملة الاسمية هي الأسماء المتعاقبة المركبة التي فيها ماذا المبتدأ والخبر أو ما كان في معناهما، والجملة الفعلية التي تكون ماذا من اسم وفاعل على الصورتين اللتان بيناهما. القسم الثالث قد يتركب الاسم أو الجملة تتركب من جملتين، نعم لا يصح الاقتصار على أحد منهما على جملة منها. هي الأصل أن الجملة خلاص كلام مركب، مفروض ماذا أن يكون كلاما، ولكن إذا كان الكلام مركب من جملتين كل جملة ماذا قد علقت بالأخرى، فإن الكلام لا يكون كلاما إلا بوجود الجملتين معا، إلا بوجود ماذا الجملتين معا. تقول إن أتى زيد أكرمتك، إن أتى زيد جملة الشرط ماذا وجواب الشرط، جملة الشرط وجواب الشرط، إن جاء زيد هذه جملة، ولكن هل تم فيها المعنى؟ ما تم. أكرمتك القسم أيضا، تقول والله لأفعلن، والله لأفعلن، أو والله إن فعلت كذا لأفعلن كذا، فالقسم وجواب القسم هما جملتان متعاقبتان، لا يصح أن يكون جزء منهما كلاما إلا بوجودهما معا، إلا بوجودهما معا. نعم. القسم الرابع وما أشار إليه الناظم أيضا في إشارة خفية، وهو أنه قد يتركب أو يتركب الكلام من ماذا أكثر من اسمين وأكثر ماذا من فعل واسم، ويدخل في ذلك مثلا كأن يتركب الكلام من فعل ماذا واسمين كالنواسخ التي تدخل ماذا على المبتدأ والخبر، فيصير الأول اسما لها والثاني ماذا الثاني خبرا لها، أو العكس بالنسبة لإن وأخواتها، وإن كان الأول إذا دخلت كان أخواتي على المبتدأ والخبر فإن المبتدأ ماذا يبقى على هيئته، وأن الخبر الذي كان مرفوعا يصير منصوبا، وأما إن إذا دخلت فإنها تعكس، الاسم يصير منصوبا والخبر يبقى على هيئته. نعم. مثل تقول ماذا كان زيد كريما، هي أصلها ماذا زيد كريم، فدخلت عليه كان فصار ماذا الخبر أو المبتدأ اسما لها مرفوع والخبر ماذا صار خبرا لها منصوبا. نعم. أو أن يتكون من فعل وثلاثة أسماء، يتكون ماذا يعني لا يكتفي ماذا باسمين وإنما يحتاج إلى اسم ثالث، كباب علم ورأى، علم ورأى قولهم علمت زيدا فاضلا أو رأيت زيدا فاضلا، فالتاء الأولى هي ماذا اسم، وزيدا الاسم الثاني، وفاضلا ماذا الاسم الثالث، فاحتاجت إلى ثلاثة أسماء. وأيضا ماذا قد تكون من أربعة أسماء وأزود من ذلك، كما تقول ماذا أو علمت مثلا زيدا أو أعلمت زيدا، أعلمت زيدا محمدا فاضلا، أعلمت زيدا محمدا فاضلا، فهنا كم اسم؟ أربعة أسماء، أعلمت أنا لأنه هو الفاعل، وزيدا هو المفعول به، ثم بعد ذلك ماذا جاءت ماذا الجملة الأخرى وهي ماذا الوصف التي تصف زيد ماذا كريما فاضلا. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، قال ركبوا أو كركبوا، يعني ضرب لذلك مثلا، يعني كأركب هنا ضرب المثل للجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية؟ للجملة الفعلية التي تكون من اسم ماذا وفعل. فقوله اركبوا هذا فعل ماذا؟ فعل أمر مبني على لا مبني على حذف النون، على حذف ماذا؟ النون، لأنه أصله ماذا؟ يركبون، أصله ماذا؟ يركبون. ولذلك قال ماذا؟ كركبوا. هنا ماذا مبني وعلامته ماذا أو علامة جزمه ماذا؟ حرف حذف ماذا؟ حرف النون الذي اتصل به. نعم مركب حكما وليس حقيقة لا شك. نعم. والواو كركبوا، الواو هو ماذا؟ الفاعل، الواو هو الفاعل. والكاف هنا قوله كركبوا، قال إيه؟ قال يعني اللغويون أن الكاف هنا إما أن تكون اسمية معناه مثل يركبوا، وإما أن تكون ماذا؟ لأن هنا قوله كركبوا أراد أن يمثل للجملة الاسمية والجملة الفعلية، لأنه إذا اعتبرنا الكاف أنها اسمية تكون ماذا؟ مثل يركبوا، فهذا ماذا؟ جملة نعم أو جملة ماذا؟ اسمية، لأنه الثانية في محل ماذا؟ في محل رفع خبر مثل. ولكن ماذا إذا اعتبرنا الكاف هنا حرفية نحتاج إلى تقدير، يعني كقولك أو كقوله أو كقول فلان اركبوا، كقول فلان اركبوا. نعم. وقوله أقل بمعنى كما ذكرنا أن أقل ما يمكن أن يتركب به، ولكن يمكن أن يتركب ماذا؟ من أزيد من ذلك، من فعل اسمين، فعل ثلاث أسماء، فعل أربعة أسماء، فعل خمسة أسماء وهكذا، وإنما هو ذكر الأقل، أقل ما يتركب منه الكلام. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في البيت الذي يعقبه: كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى. كذاك هذه ما تسمى الكذلك، يؤتى بها خصوصا في النظم وفي الكلام حتى يبين أن حكم الذي بعدها ليس كحكم الذي قبلها، حكم الذي بعدها ليس كحكم الذي قبلها. لماذا لم يأتي بالواو؟ قال ومن فعل، وإنما قال كذاك حتى يبين أنه فيه خلاف بين أهل العلم، هل يتركب الكلام من فعل وحرف ومن اسم وحرف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الكلام أقل ما يتركب منه من اسمين ومن اسم وفعل. ثم قال وجاء من اسم، أيضا وجاء يعني قيل أنه من اسم، وهنا جاء بهمزة القطع، والأصل أن همزة وصل كما قلنا للضرورة الشعرية الوزنية، وحرف في النداء، يعني اسم ماذا؟ وحرف النداء، وحرف النداء. نعم يا محمد يا جعفر يا فلان. نعم. قوله إذن كذاك أي مثل ما سبق، الكاف هنا ماذا معناه؟ مثل كذاك أي مثل ما سبق. وجد، وجد ماذا؟ هذا فعل، فعل ماذا؟ فعل مبني للمجهول، يقول العلماء بأنه مغير الصيغة، مغير الصيغة. والألف ماذا؟ للإطلاق، وجدا للإطلاق. نعم. ونائب الفاعل هنا لأنه مبني للمجهول، نائب الفاعل أين هو؟ الكلام، يعني وجد ماذا؟ الكلام الذي يتركب ماذا؟ من اسم ماذا؟ وحرف أو من فعل وحرف. نعم. وقوله كما قلنا كذاك يشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، وكأنه رحمة الله تعالى عليه يميل إلى رجحاء إلى ماذا؟ أن هذا التقسيم مرجوح، يعني يميل إلى تضعيف هذا الأمر وليس على ترجيحه. فإن التركيب الذي أشار إليه من اسم ماذا؟ من اسم وحرف في النداء، حرف في النداء يعني حرف النداء، يا زيد يا عمرو يا جعفر يا فلان، غير ذلك من أنواع المنادات. وهذا مذهب لبعض النحويين كأبي علي الفاسي. أبي علي الفاسي يرى بأن الكلام قد يتركب من اسم وحرف النداء وحرف النداء. والصحيح ماذا؟ أن هذا التركيب ليس بصحيح، لأن لما تقول يا زيد يا أهل الكتاب، يا زيد يا أهل الكتاب، فالآن هنا قال العلماء الياء هنا مقدر فيها ماذا؟ فعل، معناه أدعو زيدا، أدعو زيدا. لماذا؟ لأن المنادى إيش يكون محله في الإعراب؟ منصوب، وهذا دل على أنه ماذا؟ كان قبل ذلك مفعولا به وبقي ماذا؟ على نصبه. فوجود النصب فيه دل على المفعولية، ووجود المفعولية دل على أنه ماذا؟ مركب من أزيد من اسم ماذا؟ وحرف. فلذلك قدروا الكلام معناه أدعو أنت زيدا، أدعو أنت زيدا، فصار ماذا الكلام هنا؟ هل هو من اسم وحرف أو صار ماذا؟ من فعل واسمين أو اسم واحد. فهذا دليل على أن هذا التركيب ليس بالصحيح، لأنه ينقض بالتقدير، ينقض ماذا؟ بالتقدير. وأيضا قد يتركب الكلام قال من فعل وحرف، من فعل وحرف. طبعا وهذا أيضا ذهب إليه أبي علي الشلوبيني، ذهب إلى أنه الكلام قد يتركب من حرف ومن فعل، من فعل ماذا؟ ومن حرف، حيث يقول يعني كلامه، يقول هذا أبو علي الشلوبيني يقول، حيث يقول إن الكلام قد يتركب من فعل وحرف، كما يقال في جملة النهي أو النفي تقول هل جاء زيد، فيكون الجواب ماذا؟ ما جاء، فتقول ما جاء، فما هنا إيش؟ اسم موصول، نعم حرف، وهي ماذا؟ في محل بمعنى اسم موصول، وجاء ماذا؟ فعل، فهو تكون ماذا؟ من فعل وحرف. ولكن هل يسلم له بهذا؟ نعم، أم أن في الكلام ماذا؟ تقدير، وتقديره ماذا؟ ما جاء، لا، تقديره ماذا؟ لم يأتي زيد، لم يأتي ماذا؟ زيد. نعم، أو تقول أيضا ما جاء زيد، أو تقول ماذا؟ ما جاء زيد. فإذا الكلام هنا لا يتم إلا بالتقدير، لا يتم إلا بالتقدير. بل ذهب بعضهم كما قلنا إلى أن الفعل الكلام قد يتركب من اسم فقط، وهو منسوب لابن طلحة، حيث قال إذا سئلت، يعني هذا كلامه، هل جاء زيد؟ تقول ماذا؟ هل جاء زيد؟ تقول نعم، نعم، تقول ماذا؟ نعم. وهذا نعم ماذا؟ يعتبر إيش؟ اسم. فقال بأنه تم الكلام وفهم المعنى بقولك نعم، ولكن هل يسلم له ذلك أم يحتاج تقدير؟ يحتاج تقدير. نعم جاء زيد، لأنك لو مشيت بيتنا بين الناس وقلت نعم نعم، هل يستفاد منه شيء؟ لا يستفاد منه شيء، إلا إذا سبقه كلام يبنى عليه، جعلوه ماذا؟ لتفادي التكرار، وهذا جائز ماذا؟ في كلام العرب، أن العرب دائما ينحون منحيين في كلامهم إلى التسهيل في مخارج الكلام، لذلك هم لا يجمعون بين الحروف عادة، بين الحروف تفخيم حروف التفخيم المتعاقبة حتى يسهل نطقها. لذلك شوف كلام العرب ما أسهله، إذا كان دائما حرف تفخيم يعقبونه دائما ماذا؟ بحروف اللين. ولذلك عابوا الكثير من كلام حشي الكلام الغريب إذا كان ماذا؟ مركب من ألفاظ كلها حروفها تفخيم، يصعب عليه. وقبر أو أيضا الكلام الذي يكون ماذا؟ الحروف التي تتحد في المخرج أو تتنافر أيضا. فلذلك مثلا من الكلام الذي ردوه واستوحشوه وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، يعني تحتاج كأنك تصعد ماذا؟ سلم، والعرب ماذا؟ دائما. لذلك جاء التسهيل وجاء الترخيم وجاءت الإمالة وجاء الحذف وجاء القلب وجاء الإدغام وجاء غير ذلك، من أجل ماذا؟ من أجل تسهيل الكلام، تسهيل نطقه، وأيضا الاختصار. كلام العرب دائما ماذا؟ مبني على الاختصار. لذلك ماذا تجدهم يحتاج ماذا؟ يريدون الضمائر المستترة وتقدير الكلام والحذف الذي يعود على ما قبله حتى لا تكرر الكلام. نعم جاء زيد، نعم خلاص يفهم. وجاءوا ماذا؟ أدوات الاستغراق، سواء الاستغراق ماذا؟ الذهني أو المعهود ماذا؟ الذهني أو الاستغراق اللفظي، حتى لا يعيدوا ماذا؟ تكرار الكلام. وهذا أسلوب عربي معروف. نعم. يا زيد يعني أدعو زيد، مش أنت فقط، يعني أنا أدعو زيدا. عندما تقول واحد يا زيد معناه ماذا؟ أنك تقدير الكلام أنا أدعو زيدا، أنا أدعو زيدا، هذا هو التقدير ماذا؟ الكلام. لما تقول يا معناه تعال أقبل ونحو ذلك، فيه دعوة، فيها ماذا؟ طلب وأمر. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في البيت الذي يعقبه أظن 45: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. طبعا هذه الأبيات 13 تقريبا كلها نحو في نحو، لذلك قلت بأن هذا أراد أن يريده لأن علم أصول الفقه يتعلق بهذه المباحث. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، هذا تقسيم ثاني. الأول قسمه من حيث أقل ما يتركب به، الثاني قسمه من حيث مدلوله، من حيث ماذا؟ المدلول. ولذلك العلماء النحويين مما اشتهر عندهم أن الكلام من حيث المدلول ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر ماذا؟ والإنشاء. وإن كان الناظم تبعا للأصل، يعني الجويني في الورقة توسع فيقول ماذا؟ قال: وقسم الكلام للأخبار، معناه ماذا؟ الخبر والأمر والنهي، الأمر والنهي والاستخبار. وزاد بعد ذلك تمني وعرض وقسم، يعني جعلها تقريبا ماذا؟ خمسة أقسام، جعلها تقريبا خمسة أقسام. والصحيح ماذا؟ أنهما قسمان فقط. نعم، أنهما قسمان فقط. لذلك قال الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه في عقود الجمان، يقول: محتمل للصدق أو كذب الخبر، يعني الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته وليس ماذا؟ في قائله. فمحتمل لصدق أو كذب ماذا؟ الخبر. وغيره الإنشاء، غيره ماذا؟ المقابل له الإنشاء. ولا ثالث قر، يعني استقر، يعني استقر أنه لا ثالث قسيما للقسمين اللذان سبقا، وهما الجمل أو الإنشاء والخبر. نعم. فقوله رحمة الله تعالى عليه الكلام للأخبار والأمر، يعني نوع يسمى ماذا؟ الأمر كما سيأتي معنا. وأيضا النهي يعني نوع آخر اعتبره من أنواع الكلام وهو النهي. والاستخبار، الاستخبار معناه استفعال من طلب الخبر، والمقصود به ماذا؟ الاستفهام، المقصود به الاستفهام. فلذلك نحتاج في هذه الجزئية إلى أن نعرف الخبر وعلاماته وأقسامه، وأن نعرف ماذا؟ الإنشاء وعلاماته ماذا وأقسامه. أولا الخبر، عرف الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أو الكذب لذاته وليس باعتبار قائله. يعني إذا أخذت الكلام دون النظر إلى قائله تقول ماذا؟ مثل العياذ بالله قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول، لقد جاءكم رسول. الآن لو لم يكن هذه من نطق ربنا جل وعلا جاءكم رسول، هذه الكلمة في حد ذاتها والكلام يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ جواب: يحتمل، قد يكون صح جاءكم، قد يكون ماذا؟ لم يأتكم. لأن احنا قلنا بأن الكلام إما أن يكون تصديقا أو حقيقته إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون ماذا؟ لا، إما أن يكون تصديق وإما أن يكون ماذا؟ وصف. نعم، فالتصديق هو الذي يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. فعندما تقول ماذا جاءكم رسول، فهنا جاءكم رسول يحتمل الصدق والكذب، ولكن لما كان قائلها رب العالمين فهي لا تحتمل إلا الصدق، أو كان قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي لا تحتمل إلا الصدق، وهناك ما لا يحتمل إلا الكذب. أما كونه خبر كأن ماذا يتكلم ماذا مسيلم الكذاب، أي كذاب، وما أكثر ماذا مسيلمات في هذا الزمن، يعني مسيلمة صار في هذا الزمن ماذا غير طفل، إن الناس ماذا يكذبون كما يتنفسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال الذي جاء فيه يؤتمن الصادق ويصدق، السدوات الخداعات يؤتمن فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يعني صار الإنسان كفر كذبه صار هو يصدق نفسه وسأل الله العافية، فصار الآن أكثرهم كذبا أكثرهم تأثيرا وأرفعهم ماذا شأنا وغير ذلك، فصار منزلة الكاذب هي منزلة ماذا الصادق في الزمن الأول. الشاهد بعض الناس إذا تكلم بكلمة أيقنت وجزمت أنها كذب لا مرية فيها. نعم، فقلنا بأن تعريف الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. طبعا احتمال الصدق والكذب كيف يعرف؟ بمطابقته ماذا للواقع. أنت تقول جاء زيد، تنتظر ماذا؟ ما جاء، تقول ماذا؟ كذبت. أو يقول لك جاء زيد فماذا ترى؟ تجده ماذا قد جاء أو بعد قليل ماذا يأتي، فتقول صدقت. فالاحتمال الصدق والكذب بناء على مطابقته للواقع، فإذا طابقته بالواقع تبين ماذا الصدق ماذا من الكذب، فإن الجمل الخبرية دائما يكون لها واقع يطابق عليه حتى يتبين الصدق ماذا من الكذب. ولذلك يقول ابن فارس ماذا من فحول أهل اللغة، نعم، الذي له كتاب ماذا معجم مقاييس اللغة، يقول ابن فارس رحمة الله تعالى عليه، يقول أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام. الأصل في الخبر أنه ماذا إعلام، تمام، تقول أخبرته أخبره، والخبر هو العلم. وأهل النظر يعني الأصوليين، وهذا مما تفوق فيه الأصوليون على أهل اللغة، يقولون الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، تصديق قائله أو تكذيبه، وهو إفادة المخاطب أمرا أو المخاطب أمرا في ماض من زمان أو مستقبل أو دائم، يعني يفيد أمر إما في الزمن الماضي أو المستقبل أو شيء دائم، كقولهم ماذا قام زيد، هذا ماذا في الماضي، ويقوم زيد ماذا هذا في المستقبل، وقائم زيد هذا على الدوام على شيء ماذا دائم، ثم يكون واجبا وجائزا وممتنعا ممتنعا، يعني هذا الخبر إما أن يكون جائزا كأن تقول ماذا جاء زيد، احتمال أن يكون جاء لقيت عمرا، احتمال لقيته، احتمال ما كذب، وإما أن يكون واجبا مثل النار محرقة، وإما أن يكون ممتنعا لأن النار فيه نار غير محرقة، الأصل ماذا أن النار تحرق، أو ماذا ممتنع كقولنا حملت أو حملت الجبل أو حمل الجبل، هل الجبل يحمل؟ ما يحمل، فهذا ماذا ممتنع. ثم قال يعني الأمر الثاني من علامات الخبر كون الخبر ماذا مثبتا أو منفيا، الخبر إما أن يثبت شيء وإما أن ينفي شيء، تقول قام زيد أو ماذا لم يقم زيد، إما أنك تحاول تثبت أمر فيصدق أو يكذب، أو تنفي أمر فأيضا يصدق ماذا أو يكذب. نعم، الأمر الثالث، نعم، نعم. ذكر يعني أن الأصوليين يقولون في الخبر هو ما جاز تصديق قائله وتكذيبه. نعم. شيخنا في يعني النظر إذا عرفنا الخبر ما هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. نعم، هذا قلنا نحن علقنا قبل أن نورد كلام ابن فارس، ولا أظن أن ابن فارس يقصد بذلك أن كل قائل، الأصل في القائل ما عدا ربنا جل وعلا ومن عصم في قوله كالأنبياء والمرسلين أن كل كلامهم محتمل للصدق والكذب، باستثناء ماذا؟ الله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. أما الباقي فالأصل ماذا؟ أن كلامهم محتمل للصدق ومحتمل ماذا؟ للكذب. قد يقوى جانب الصدق واحتماله إذا على الإنسان في علمه وازداد تقواه، ولكن لذلك مثلا في علم الحديث ألا يقول المحدثون أن الثقة قد يهم، صح ولا لا؟ مش يكذب، لأن قوله ماذا يحتمل الصدق والكذب، المقصود بالكذب ليس تعمد الكذب وإنما الخطأ، أن تقول جاء زيد تتظن أنه قد جاء لم تقصد الكذب ولكنه ماذا أخطأت، فالكذب ماذا صنو الخطأ، ولكن الكذب ماذا فيه قصد، والخطأ ماذا عادة ليس فيه قصد. فقولهم الثقة قد يهم، فتجد الراوي الثقة حافظ ورع، ولكنه قد يقع ماذا في أخطاء، قد يقع ماذا في أخطاء، ويقولون بأن الضعيف ماذا قد يصدق ويصيب، قد يصدق ماذا يصيب، ولذلك يعني اختلفوا في بعد ذلك في قضية ماذا الضعيف ضعفا يسيرا، هل يؤخذ ماذا بقوله أو بحديثه خصوصا في الفضائل والرغائب والآداب لاحتمال أنه يكون ماذا قد أصاب في روايته، وهذا القول الذي ذهب إليه بعض العلماء ونسب إلى الأئمة الأربعة وإن كان لا تصح النسبة إليهم. نعم. نعم، لا بد أن نتثبت من صدقه. نعم، ولذلك ما عدا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرض قوله على إيش؟ على الكتاب والسنة. فإن عرض على قولهم على الكتاب والسنة تبين هل هو خطأ أو صواب، هل هو صدق أو كذب. الكذب معناه ماذا؟ الخطأ. أما كلام الله وكلام رسوله لا يعرض ماذا؟ على شيء، لأن الخبر ماذا لابد أن يعرض على شيء واقع له هو الصدق الذي لا مرية فيه، وإذا كان الشيء صدق في حقيقته وذاته هل يحتاج أن يعرض؟ لا يحتاج. تمام، هذا هو المقصود. نعم. البلاغيون طبعا في تعريف الصدق والكذب لا يحترزون عادة، ما عندهم احتراز ماذا التقسيم هذا، أنه لأنهم بدليل كلام ابن فارس رحمه الله تعالى عليه، طبعا ابن فارس ماذا من أهل السنة وما أظن أنه يقصد هذا الأمر، ولكنه ماذا البلاغيون كما قلت لك يأخذون ظاهر المسائل ولا يربطونها بمسائل عقدية أو مسائل حكمية أو شرعية، هم عندهم الخبر هو ما يحتمل صدق قائله أو كذبه بغض النظر، فلذلك عندما يطلقون يذكرون العبارة يطلقونها، ولكن لما يأتي الأصولي وهو العالم الشرعي يقول لا أقف، هذا الكلام صحيح ولكن ليس في كل مسائله، فكلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين وكلام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم كلام حق لا مرية فيه، فلا يمكن أن يقال كلام الله يحتمل كذب وصدق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الكذب والصدق، لا. نعم. أما يتكلمون على علم الحديث وعلم الأصول. نعم. صحيح الدليل وعلم الأصول صحيح الدلالة. نعم، هذا هو، لأنه الآن تعرف أنه الوصول إلى الحكم لابد من طريقين اثنين لا غنى عنهما، لذلك الآن تجد الأصوليين والمحدثين دائما بينهما ماذا؟ اشتراك وتعاون، أليس الإمام أحمد وهو إمام أهل الحديث قد صرح بنفسه أنه لم يعرف كثير من مسائل الفقه كأحكام الحيض وغير ذلك حتى لقي العالم الأصولي وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه؟ لماذا؟ لأن وظيفة، وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي يستعين بالإمام أحمد ماذا؟ في معرفة صحة الدليل، فالشيء بينهما تكامل، فالمحدث يهتم ماذا؟ ببيان صحة الدليل من عدمه، فيأتي الأصولي إذا صح الدليل عند المحدث فيأخذ ماذا؟ بوظيفة ثانية وهي بيان دلالته على المسائل الحكمية. نعم نعم نعم، ولكن هل يحتمل أو لا يحتمل؟ طيب، هذا هو الأصل شيء والاحتمال شيء. يعني هل نقول أن الثقة لا يهم أبدا؟ لا، الآن الأصل في الثقة أن حديثه مقبول، طبعا إذا استوفى الشروط الأخرى هذا هو الأصل، ولكن ماذا؟ يبقى احتمال أنه قد يهم، خصوصا إذا ماذا؟ ظهر شذوذ في روايته، مثلا إذا خالف من هو أوثق منه. نعم، قوبلت. فالأصل ماذا؟ أن رواية الثقة تقبل، ولكنه هل على سبيل الجزم أو على سبيل غلبة الظن؟ على سبيل غلبة الظن. ولذلك إذا اجتمعت روايات الثقات وتعاضدت وروى الجمع الغفير عن الجمع الغفير، فاستحال بعد ذلك ماذا؟ التواطؤ على الكذب وعلى الخطأ، فهنا يرتقي الأمر إلى ما يسمى ماذا؟ التواتر، الذي يفيد ماذا؟ العلم اليقيني. أما حديث الفرد من الثقات فهو ماذا؟ يغلب على الظن أنه ماذا؟ أنه صحيح. ولكن هل تجزم حديث الآحاد؟ هل هو يقيني الثبوت؟ طيب لماذا هو ظني؟ أيوة، أحسن، هذا الذي نقول. نعم، هو مقبول لا شك، ولكن القبول هذا هل هو على سبيل الجزم أو على سبيل غلبة الظن؟ على سبيل غلبة الظن، هذا هو الذي. ولكن قبول كلام رب العالمين، كلام سيد المرسلين، هل هو على سبيل الآن أنت إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، هل خبره صلى الله عليه وسلم على سبيل اليقين ولا على سبيل الظن؟ اليقين، لا مرية فيه. تمام، فهذا هو الفرق بين كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين وكلام غيرهم، فإنه يبقى ماذا؟ محتمل، يبقى احتمال ولو جزء من الألف. نعم. نعم، لذلك الآن أطباء الحديث المصطلح نعم يفتشون فيطلعون ماذا؟ أشياء لا تخطر على بال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى عليه، أو أظن الإمام الدارقطني. نعم، فحديث عفان رحمه الله تعالى عليه، فحينما أغار عليها ووضعها كما يقال تحت المجهر، قال أخطأ عفان في 29 حديثا، أم أنه جبل ثقة؟ بل إن الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإلزام التتبعات تابع أو كما يقال نقد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من وجوه كثيرة، وإن كان محل اجتهاد، فلا يوجد معصوم فيما يحدث به أبدا إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ نعم، أكيد. لذلك نحن ماذا نقول دائما لطالبتنا؟ اعتنوا بالتأصيل يستبين لكم الدليل ويتضح السبيل، لأننا نحن نعرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة وليس العكس، نعرض الكتاب والسنة على أقوال الرجال، لا، هذا هو الخطأ، هو الميزان. الآن واحد إذا أعطيت له الميزان هل تخاف عليه بعد ذلك أن يغبن في بيعه وشرائه؟ الولد الصغير إذا علمته كيف يحسب حساب دقيق ثم أعطيته 100,000 ليشتري لك غرضا، سوف ماذا يحسبها؟ بالمليون، ربما أنت تهم ولا يهم، صح ولا لا؟ فهذا هو الأصل. الآن إذا علمنا طالب العلم وأصلناه في معرفة الحق والدليل والتجرد له، بعد ذلك بإذن الله عز وجل لن يضله أي فتان، والعكس إذا علمناه تقديس أقوال الأشخاص فيأتي في يوم من الأيام ما يفتن بقوله فيقدس قوله فيضله ماذا؟ ضلالا مبينا، والله المستعان. نعم، فبهذا أظن نختم، وموعدنا إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.